بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الأخوات الكريمات، أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا اليوم نلتقي مع المبحث الرابع، ونتحدث عن الناسخ والمنسوخ. والناسخ في اللغة يعني هنا يعني إذا بنتحدث عنه في يعني بمعنى أنه جاء بأكثر من معنى. في اللغة جاء بمعنى النقل والكتابة. لما احنا بنقول نسخت الكتاب يعني نقلته، انت بتنقلي. ولهذا وقت في الابتدائية كم مرة كنت تنسخي الدرس؟ ثلاث مرات واربع مرات، ومبطوحة على بطنك وقاعد بتكتبي بتنسخي. هذا هو النسخ والنقل. احنا بنقول نسخ الكتاب يعني نقله، نقلت ما فيه. وهنا الدليل إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أنا اللي هو قضيتي جاءت بمعنى التبديل والتغيير. نسخ الشيء بالشيء، استبدال الشيء بآخر. والدليل وإذا بدلنا آية مكان آية، شيء أجا مكان شيء. فلان نسخوا حل محله، يعني بدلوا أو تم عملية استبدال. إذا المعنى الأول النقل، الثاني التبديل، ثالثا الرفع والإزالة. يعني بمعنى انه احنا بنقول نسخت الريح الاثر، ازالته. واحد ماشي بالصحراء والاثار موجوده، لو اجت شويه ريح بتضيع، راح، فتم ازالته، نسخت. يعني بالتالي هنا نسخت الشمس الظل واستنسخته. ما ننسخ من ايه او ننسيها، ايش منها؟ ناتي بخير منها او مثلها، يعني رفعها وبيجي بدالها في قضيه استبدال. اذا معنى النسخ في اللغه النقل والكتابة، التبديل والتغيير، ثم الرفع والإزالة. أما بالمعنى الاصطلاحي، شوفوا، رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر، شوفي، على التراخي، يعني جاء بعده بعد فترة طويلة، إذا متأخر عنه أو على التراخي. لو جاءك في التعريف متأخر عنه أو على التراخي، يعني بمعنى أنه في فترة، يعني بصيرش حكم شرعي اليوم ينزل وبعد ساعتين يجي حكم شرعي آخر ينسخه، إلا بعد فترة، على أساس أنه يعني بمعنى هذا الحكم طبق بين الناس وتعاملوا معه، بعد فترة طويلة تم إيش؟ إزالة هذا الحكم والإتيان بحكم آخر. قال في نفس الموضوع، في وين؟ في نفس الموضوع. بصيرش يعني الآية المتأخرة نسخت الآية الأولى ويكون في موضوعين مختلفات. بتكلم عن الزنا خلاص، الآن بتكلم عن الخمر، هذا بتكلم عن موضوع معين. إذا أولا نسخ حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي الأول، جاء حكم شرعي آخر نسخه، حل محله وكان متأخر عنه، يعني في فترة زمنية طويلة في نفس الموضوع. إذا فهمنا قضية النسخ في الإصطلاح. تفضلي. نعم، مع العين احنا بنتكلم عنه، ايش بده يلغي؟ هل بده يلغي حكما؟ هل بده يلغي مثلا عما؟ يعني هل بده ينسخ كل الآية وتنشال من القرآن؟ حنقف معها ان شاء الله. يعني نعم صحيح. وانت مش عارفة؟ طب مين في حكم شرعي بتعرفيه انت من خلال ثقافتك العامة؟ حكم للنسوان، حكم نسوان، ولا عارفة؟ قضية العدة، المرأة اللي بموت زوجها، مش كان قديش كان تظلها في البيت؟ هالحين 4 شهور و10 أيام، لكن قبل كانت في بيتها بتظلها سنة كاملة، حول كامل ممنوع تخرج من البيت. هاي نسخ ولا ما نسخش؟ مش عارف الأحكام الشرعية؟ كيف بكرة بدك تصير معك أولاد وبدك تمارسي القضية الشريعة وتعرفي حقوقك يا بي؟ طيب إذا خلصنا. طيب واحدة واحدة، هذا هو بنقول رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر متأخر عنه في نفس الموضوع. هذا بده حفظ غيب. كل التعريفات من أول كتاب لأخرها حفظ غيب، يعني فيش تقولي لي والله بدي أول أجيب من راسي. هاي حكم شرعي بحكم شرعي آخر متأخر عنه في نفس الموضوع، إيش بدي أضيف وإيش بدي أسوي؟ هاي التعريف. وبالتالي بنقول شروط النسخ. شروط النسخ هذه الثلاثة مأخوذة من وين؟ من التعريف. اللي حافظ التعريف على طول بتعرف الشروط. بقول اولا ان يكون الناسخ، حتى ورقم اثنين، والمنسوخ حكما شرعيا. يعني بنفعش انسخ حكم شرعي بآية ما فيش فيها حكم، شفت كيف؟ عشان هيك هذا مهم جدا انه احنا نتعامل مع مثل هذه القضية على الاطلاق. ماشي؟ اذا هو بنقول رفع حكم شرعي بحكم شرعي اخر، يعني لازم الاثنين الناسخ والمنسوخ الاثنين احكام شرعية. بعدين بنقول متراخيا عن المنسوخ، يعني فترة زمنية. هذا هو اثنين. ثلاثة، ان يكون الناسخ والمنسوخ بينهما تعارض ولا يمكن الجمع بينهما. احيانا في النصوص الشرعية اثنين النصين متعارضين، ايش بنعمل؟ بنحاول نجمع بينهم. اذا ما قدرناش بنقول والله انه الاخير نسخ الاول. ماشي الحال؟ شفتوا الان العلماء ماذا قالوا في قضية البيان هذا؟ مثلا انا اجيب لك مثال. احنا الان في كثير من القضايا بدنا نقف مع النصوص وبنعرف كتش نزلت، وقلنا مكية ولا مدنية عشان نعرف هذه بالأول وهلا هذه بالتانية، وهذا مهم جدا في النسخ والمنسوخ، لأنه مستحيل اللي نزل بالأول ينسخ اللي نزل التاني، أما التاني بينسخ الأول. ماشي الحال؟ هذا الكلام قال العلماء أن النسخ، الملاحظة شفتوا الاثنين حكمين شرعيان، الثاني متراخي عن الأول وبينهم تعارض ومش ممكن الجمع بينهما، هذه الشروط. قالوا طيب النسخ لا يقع في إلا في الأوامر والنواهي. والنواهي اعمل وما تعملش، مظبوط؟ لكن في قضية الأخلاق، في قضية لا بنفعش، يعني في قضية العقيدة ولا يتعلق بالعقيدة. إذا فهمتي أنت بس النسخ بيقع في الأوامر، في العقيدة والأخلاق مستحيل. إذا هنا بنقول لا يقع النسخ فلاي في العقيدة، اثنين في الأخلاق. يعني احنا ممكن انتبهي انك تجدي ان اليوم القرآن الكريم يقول ان قل هو الله احد، يعني ايش؟ الدعوة الى اله واحد. وبعد 5 سنين ولا سنتين ولا سنة بقول لك يا عمي مسموح تعبدي انت الهين. ممكن؟ قضية التوحيد خلاص إله واحد. وهذا الخلاف أصلا اللي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم ومين؟ وبين العرب، لأنهم كانوا يعددون في الآلهة، يعبدون أصناما لتقربهم إلى الله زلفة، يتخذونها آلهة. إذن هنا جاي هو يدعون إلى إله واحد، إلى التوحيد. فعشان هيك مستحيل أن يقع في العقيدة، لأن هذه صفات الله والأسماء والصفات وأصول العبادات والمعاملات، وكذلك في الأخلاق. يعني معقول أنتم بتتوقعوا من الله سبحانه وتعالى يوم يقول لكم الصدق إياكم والكذب، والكذب يؤدي إلى الفجور، والفجور يؤدي إلى النار، وبعد شوية يقول لكم الكذب حلال؟ أخلاقيات مستحيل. الأخلاق ثابتة لا يمكن أن تتغير أو تتبدل. لهذا انتبهوا، هذا مركز السؤال في الصح والغلط دائما، بدك تحفظي حاجة واحدة. طلع النسخ لا يقع إلا في الأوامر والنواهي، ولا يقع في العقيدة أو في الأخلاق. إذن هذا مهم جدا. طيب قال يا عمي إحنا الآن افهمنا أولا تعريف النسخ، وعرفنا شروط النسخ، وعرفنا كذلك أنه لا يقع في وين؟ في العقيدة. وتنتبهي هنا في العقيدة والأخلاق، وتلاتة أصول العبادات. أنا ما قلناش في العبادات، انتبهي إيش الفرق بين أصول العبادات والعبادات. العبادات يعني التشريع، الصلاة، الصوم، الزكاة، مثلا عدم الزنا، الخمر، كذا. هذه أمور متعبدية، مش معقول يجي يقول إن ينسخ لي فيها في أصول. لكن ممكن الآن في العبادات ممكن تتغير، هذه أمور تعبدية، ربنا قاعد شوي شوي بالتدريج بتعبدنا. لكن أصول العبادات، أصول عبادات الصدق القائمة على الصدق والقائمة على الأخلاق، وصلش هذا من الاستحالة، وهذا بدنا نفهم. خلصنا؟ إذن الآن ندخل إلى موضوع جديد، وهو طرق معرفة الناسخ والمنسوخ. هناك تكلمنا عن طرق معرفة المكي والمدني، قلنا شو طرق المعرفة المكي والمدني؟ الأول المنهج السماع النقلي عن مين؟ عن الصحابة والتابعين. وبنقولش عن الصحابة والتابعين، ويا ويلك وين لو كتبتي كده؟ شو المطلوب؟ النقل الصحيح. يعني مش كل ما نقل عن الصحابة والتابعين بنقول عنه النقل الصحيح. يعني احنا في عندنا رواية صحيحة، حديث صحيح نقل هذا، اما ناخذ حديث ضعيف او حديث كذا لا، بس بدك تكتبي النقل الصحيح عن الصحابة والتابعين. المنهج الثاني القياسي الاجتهادي. احنا بنتكلم عن قضية الاجتهادي والقياسي، يعني بمعنى ان العلماء اعملوا عقولهم فوضعوا ضوابط ومميزات لكل مرحلة من مرحلات المكي والمدني. اليوم بدنا نقف مع طرق معرفة النسخ والمنسوخ. اولا طلعي قال النقل الصريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم او عن الصحابة الذي اشتهروا بالتفسير. الان السين، الفرق بين النقل الصحيح وايش والنقل الصريح، ايش الفرق بين الاثنين هذول؟ ايش الفرق بين النقل الصحيح والنقل الصريح؟ النقل الصحيح ممكن فيه اجتهاد، اما النقل الصريح لا. النقل الصحيح فيه اجتهاد؟ ايش يعني صرح؟ يعني هو حتى نقلها نعم في قصه هنا مكي والمدني، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه انه قال هذا مكي وهذا مدني، لكن الصحابه. الحديث الصحيح مش شرط يكون صرح به النبي صلى الله عليه وسلم مباشره، لكن النقل الصريح انه قال ان هذه الايه نسخت هذه الايه، كلام صريح واضح، هاي النقل الصريح. يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر صراحة دون غموض، كلام واضح، بأن هذه الآية نسخت الآية. فهمتي؟ هذا النقل الصحيح. لكن النقل الصحيح قد يكون صريحا وقد لا يكون صريحا، قد يكون بالإشارة، قد يكون بالتصريح، يعني بالتلبيح والتصريح، وقد يكون سمع الصحابي بالأرواء عن النبي بالمعنى ويمر صرحش الرسول صلى الله عليه وسلم. ماشي الحال؟ إذا انتبه، الكلام الصريح يعني بمعنى الكلام الواضح دون غموض أن النبي صرح بأن هذه الآية نسخت تلك الآية. ماشي الحال؟ إذا هنا النقل الصحيح في المكي والمدني، أما النقل الصريح في الناسخ والمنسوخ بنفعش الناسخ والمنسوخ إلا إذا كان كلام واضح في قضية من الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الآن، أو النقل الصريح عن الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير. من الذين اشتهروا بالتفسير من الصحابة؟ كما تعلمين مجاهد، عكرمة، حسن البصري، شفتوا؟ هذولا مشهورين بالتفسير. إذا هؤلاء قالوا كذا وكذا كلامهم 100%. عارفين ليش؟ لأن هؤلاء تلقوا التفسير عن الصحابة الكرام، يعني عفوا هذول الصحابة الكرام، أنا بتكلم عن التابعين وراح أتكلم الكلام الصحابة اللي هو مين اللي اشتهروا بالتفسير من الصحابة؟ ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب. يعني احنا بنقول ما دام نتكلم عن الصحابة في المسألة مهمة جدا، إذا المشتهرين بالتفسير من الصحابة حطي خط، واحد عبد الله بن عباس، اثنين عبد الله بن مسعود، ثلاثة أبي بن كعب. وانتبهي، كل واحد بعد ذلك فتح له مدرسة في التفسير في بلد من البلاد. ابن عباس كان في مكة، ابن مسعود في العراق، أبي بن كعب في المدينة. عبد الله بن عباس بعد ما كانوا في الهجرة الصحابة، مش كل واحد صارت فتوحات ورجعوا، ابن عباس رجع إلى مكة لأنه بلده، وابن مسعود راح العراق، وأبي بن كعب ما هو ساكن في المدينة. فهذول كل واحد صار له مدرسة من مدارس التفسير، وهذول من كبار الصحابة المشهورين. طلع هنا بقول إنما يرجع في النسخ على نقل صريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن صحابة يقول آية كذا نسخت كذا. شفت الكلام؟ ويؤيد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كنت، شوف المثال، نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. طيب هذه الحديث هذا نسخ حديث ثاني، وخلينا نشوف الحديث الثاني. في بداية الإسلام النساء لما كان بموت واحد بيقعدوا على الأرض وبشقوا الجيب، شق الثوب، وبتصير تمزق في شعرها وتلطم على خدها، ويا سبع ويا جملي. هذا اللي بنقول عنه نعي الجاهلية. ما احنا مين يطعمنا بعدك، مين يسقينا وراك، كانوا خلاص نسيوا ان الرزاق هو الله. اذا هنا كمان في من العادات انها بعد ما يشيعوا الجثة الى المقبرة النساء بتخرج وراء الرجال وهن بهذا الشكل. فايش كان بيقول لهم الرسول؟ ارجعنا مأزورات غير مأجورات، ارجعن، الاثم كله فوقيكن، ركبكم الاثم، يعني بمعنى انه هذا حرام يترتب عليه اثم، هذا العمل يغضب وجه الله. فايش عمل، ايش انت يعني اخذتي من الكلام؟ انه خروج المراه الى القبور حرام وفي وزر. ارجعنا مأزورات غير مأجورات. بعد فترة من الزمن وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. شوفوا النهي، يعني هذا نسخ النهي. طب ليش؟ لأنه قلنا في بداية الإسلام المرأة قاعدة بتلطم الخد وبتشق الجيب، لكن بعد أن دخل الإيمان قلب النسوة وصارت لما بيستشهد ابنها وزوجها أو كالخنساء لما أولادها الأربعة، الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته، اتغير حال المرأة، فبطلت لا تلطم ولا تشق الجيب ولك ولا تنعى بنعي الجاهلية. قال لها تفضل الآن مسموح لك تروح للزيارة. شفتوا وين الحكم النسخ؟ فهمت النسخ كيف يعني؟ يعني مش معناته انه الاسلام، لا، هو قضية تخفيف عن الامة. واحيانا بده يعني الناس مش مستوعبين طبيعة الاسلام. انا اجيب لكم مثال، يعني المرأة الفلسطينية وانا في الاعدادية في بداية السبعينات، حتى انا في 71 كنت في الاولى ثانوي، في حتى قبل يعني يمكن في 68 كمان و69 و70 و71، المرأة لما كان بيموت حتى ان شاء الله واحد اختياره على حفة القبر و70 و80 سنة و90 ولا طفل ولا اي شيء، كان بقعدن النسوين وعملات كل اللبسات اسود فسود وعملات دويرة وزي النشيد الاسلامي. واحدة قالها اللي هي هذه المغضوب عليها، هذه الناعية التي تنعي، بتقول كلام وكلهن برددن وراها، وهن ايش بيسوين؟ بيعملن بطوطحن بشعرن هيك وبهذا الشكل، وبعدين شعرها زي العفريتة وكله رمل، بتحط على راسها رمل سكن، وكان نعم وكل ثيابهم كلهم مزعة. تصوري هذا المنظر، والآن المرأة الفلسطينية بيستشهد لها واحد واثنين وبتطلع الزغرت وراها. لا، اتغير الحال. بالعكس، أنا مرة في بيت حنون لما قصف الطيران آل العثامنة وآل السموني واللي كان، أنا قاعد على التلفاز وبحضر المنظر وبتفرج على المنظر وببكي ومش قادر أتمالك نفسي، وإذا بعد شوية امرأة من آل العثامنة واقفة وبتتكلم، ميت أولادها اثنين، سلافها حوالي 5-6 وولادهم، يعني 16 واحد كان من بيت واحد، 16 رجل شباب كلهم، مش يعني نقول والله في شباب بس، كلهم قتلوا وهي واقفة على التلفزيون بتتكلم. بقول الله أكبر، أنا مش متمالك نفسي وقاعد ببكي على قضية، وهي كيف قضية الجرأة، قضية أن الله تعالى قذف في قلبها الصبر وبتتكلم واش بتقول، وهي مرغاش دخل لا بتوجهات ولا غيره، بل محسوبة على أولادها، محسوبين على توجه آخر. عارفين إيش قالت؟ قالت إحنا الآن بيوتنا راحت ومش باقي إلا شقة واحدة، على المقاومة أن تأتي فتضع الصواريخ أعلى بيتي فتضرب إسرائيل. تتكلم كلام مش معقول، يعني قضية الثبات، قضية إن أنا بقول أحيانا يا أخواتي الكريمات بالفعل أن المرأة الفلسطينية تبدلت الثقافة عندها، الرؤية للأوضاع ونظرتها للأمور تغيرت، وبالتالي هنا بنقول الإيمان. أنا بتذكر قطاع غزة إذا كانوا المشايخ ما كان واحد بيحكم على زوجته تلبس إلا أكثر شيء شاش هذا الأبيض اللي كان، وكان رقيقه بتحطه وكل شعرها مبين، ما كانش عندنا ولا الباب أصلا في قطاع غزة. أنا بتكلم لك في السبعينات وكان من النوادر. الآن مكفي 17,000 بنت في الجامعة الإسلامية لحالها، 17,000 فتاة تدرس في الجامعة الإسلامية كلهم لبسات اللي جلباب والحجاب، بديش أتكلم عن النقاب وغيره، فبالكم في الجامعات الأخرى، ما بالكم الشارع. إذا أنا بقول المجتمع تغير، عشان هيك الإسلام جاء يعالج. كنت قد نهيتكم. النخي والتحريم معناته ليه جاي؟ لأن الناس لم يتهيأوا في تقبل الإسلام، لكن بعد ذلك تقبلوا. فأنا قال لهم تفضلوا الآن، أنت مصرح لك تزور المقابر. ما هي لو زارت القبر لا حطلتم ولا غيره، بل بالعكس يمكن الآن تقرأ قرآن وممكن تدعي إلى ليت. وفخمت مثل هذه القضية، إذا تغيرت المرأة المسلمة، وهذا اللي بنتكلم عنه في الناسخ والمنسوخ، تهيئت الأجواء. يعني مش معقول أنه كل شيء حرام حرام حرام ويجي في هذا القضية. هذه رؤية ما ورد أنه في الرسول صلى الله عليه وسلم مش بيقول نزلت هذه الآية بعد تلك، أو نزلت هذه الآية قبل تلك، يعني صار إحنا معروف في الناسخ والمنسوخ، وبعدين معروف سبق الآية اللي بتعرضها الآية الأخرى. إذن عرفنا الطريق الأولى في النقل هو النقل الصريح، يعني بمعنى أنه صرح الرسول أو صرح الصحابي المشهور بالتفسير، مش أي صحابي بس المشهورين بالتفسير الذين أخذوا هذا التفسير وهذا العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب اثنين، أن ينعقد إجماع الأمة في أي عصر من عصورها على تعيين المتقدم والمتأخر. صار العلماء في هذا العصر كلهم مجمعين انه هذه الآية اثنين بينهم تعارض، قلنا الآيتين فيهم تعارض ومش قادرين نجمع بينهم. لما يجي يجمع العلماء يقولوا هذه نزلت قبل هذه، على طول تلقائيا بنعرف انه الثانية طبعا، بس لازم يكون في اجماع على انه واحدة متقدمة واحدة ايش مالها متأخرة. واجماع الأمة لا يمكن ان ينسخ عصر اخر. يعني نجيب لكم مثال، انا بتكلم في اجماع الأمة، بتكلمش عن النسخ والمنسوخ. في اجماع الأمة شفتوا لما في زمن عمر بن عبد العزيز، عمر بن الخطاب، لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكان بيفتحوا في الغزوات، كان بيقول لهم يعني بمعنى أن الجندي له إذا قتل شخص آخر من الكفار له سلبة. يعني إيش هو مع المقتول بيأخذه العتاد، السلاح، المال، الدابة، بس بيأخذها له. وإذا فتحوا بلداً وزعت الأرض على مين؟ على الفاتحين. يعني بمعنى أن المقاتلين، وكان للراكب سخمان وللراجل سخم. يعني إيش الراجل؟ مش معناته الراجل الماشي. يعني أنا الآن بقاتل بس بلاحي ولحالي، أنا إلي سهم، وإذا بقاتل وإلي دابة عشان سهم إلي وسهم للدابة. شفتوا قضية العدالة حتى في التوزيع. لكن لما أجوا صار في زمن أبو بكر فتوحات كبيرة جداً، جاء عصر عمر ابن الخطاب ففتحوا بلاد الشام وفي مقدمتها فلسطين. فلما أجوا يقسموا أعطوهم الغنائم من كله إلا الأرض، أرض فلسطين لا. ليش؟ شفت الآن يعني بمعنى إنه الصحابة اللي كانوا بيقاتلوا بدهم يصيروا هم الطبقة الأرستقراطية، طبقة الأغنياء، حيصيروا يأخذوا كل شيء. طب بقية المسلمين، طب واحد أنا جاي قاتل، واحد حطيناه حارس على المخازن، واحد والله حطيناه في إمامة المسجد في الناس وخليناه في المدينة، واحد والله إحنا ما كانش في مقدمة الجيش بيحفظ الدواب اللي ورا، واحد قاعد هو بيجيب المياه لقضية القافلة، هل هذا لا وهي ما قتلش، هل معنى ذلك أنه ملوش في الأرض؟ فإيش قال؟ قال أنه أصلا هذه الأرض يبقى وقف على المسلمين، ذرار المسلمين، هذه الأراضي تبقى كما هي، والناس هم اللي فيها يزرعوا ويحصدوا، لكن نأخذ من خراجها ويوضع في بيت مال المسلمين ويوزع على جميع المحتاجين. كل الصحابة بالإجماع وافقوا إلا بلال. بلال بن رباح قال له يعني أنت بدك تغير سنة وضعها الرسول؟ قال له أنا معتمد على نص من القرآن الكريم. قال له شو؟ طلع لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. هذه آية قرآنية. أنا خايف إنه هذا المال دولة، يعني يتداول بين مجموعة من الصحابة دون آخرين، وهذا ظلم. معنى ذلك أنه أنا بكرس مفهوم أنه طبقة من المسلمين تبقى في ايديهم المال بتناوبوها هذه الأراضي، وبقية المسلمين يبقوا في فقر وضياع. فأجمعت الأمة على ذلك. للآن إيش بنقول عن أرض فلسطين؟ أرض وقف إسلامي لا يحق لا لقائد ولا لزعيم ولا لخليفة ولا لرئيس ولا لتنظيم ولا لفرد أن يساوم عليها. عشان هيك احنا بنتكلم من منطلق ديني، من منطلق عقائدي، إجماع أمة. هذا إخواتنا الكريم لا إله دخل بتنظيم ولا إله دخل بجماعة ولا بفرد، هذا تشريع، هذا دين. وبالتالي أقرت الأمة، شفتوا، من عشرات بل من آلاف السنين الآن. ولهذا أصبحت وقف. إذا أجمعت الأمة على أن هذا نزل قبل ذاك، معناته هذا نسخ الثاني على طول. إذن انتبهوا، الطريقة الأولى أن يكون تصريح نقل صريح، النقطة الثانية إجماع الأمة. الطريق الثالث، لا يعتمد في معرفة الناسخ والمنسوخ على الاجتهاد من غير سند. والاجتهاد من مين؟ من التابعين وأتباع التابعين بعد ذلك، يعني من العلماء. انتبهوا، الاجتهاد لابد أن يكون بسند. يعني بمعنى أنه لما بتكلم عن الناسخ والمنسوخ لابد أن يكون، يعني بقدر أقول ثلاثة، الاجتهاد بإيش؟ بسند. يعني معروف عندي أنا في قضية أنه لابد أن يكون مش من غير، لا بده يكون مستند. إيش معنات بسند؟ بدليل أو بطريق آخر، جاءت من طريق آخر. إذن هنا بنقول بسند. ولا يعتمد أيضا على قول المفسر في الناسخ والمنسوخ من غير دليل، لأن كلامه ليس بدليل. كلام الصحابي وكلام التابعي لحاله مش دليل، لابد يكون مستند على سند أو دليل من النص. يعني مثلا أنه الصحابي التابعي لما بيقول أنه سمعت هذا من مثلا مجاهد، سمعت ذلك من ابن عباس، يعني عن ابن عباس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ابن مسعود أنه قال كذا، فهو استند إلى نص من النصوص أو دليل علمي، يعني دليل واضح من القرآن الكريم أنه هذه الآية كذا وكذا. إذن احنا بنقول انتبه، يعني بمعنى إنه لا يعتمد في معرفة الناسخ والمنسوخ على الاجتهاد إلا بسند، وعلى قول المفسر بمين؟ بدليل. يعني معنات لابد أن يكون سند وبدليل. هذه النقطة حطي مليون خط تحتها أحمر، يعني هذه حية على الصلاح، حية على الفلاح، بدك تفهميها. يعني بمعنى إنه أنا في موجود في قضية، لكن في الآن هذه الطرق الثلاث. الآن السؤال لو جاءك في الامتحان، ممكن أنا الآن ما جيش أقول لك أذكري طرق معرفة الناسخ أو طرق معرفة المكي والمدني، أكتب هنا قارني باهنا طرق معرفة، ويكون عندك اللي هو الطابلون هنا المكي والمدني، هنا الناسخ والمنسوخ، ومن حيث 1 2 3 وانت بدك تعملي المقارنة الموجودة. إذن هناك معتمد على منهجين، هنا معتمد على قديش؟ على 3 نقاط، هناك نقطتين، ومن النقطتين ما هي متحورة، يعني هنا كأنه شوفي 1 2 3 4، هذا بصير على علامتين، هذا علامة وهذا، شفتي؟ تقسم بهذه الطريقة. هناك نفس القضية في المنهجين، في عندي نقطتين جوا في الداخل، فعندي أنا 3 نقاط وثنتين معناته 5، وهنا 5 معناته 10. يعني على طول انت بدك تعرفي في قضية تقسيم اللي هي المادة حتى طلع. من هنا بنقول طرق معرفة الناسخ والمنسوخ 3 نقاط، النقل الصريح، بعدين اللي هو إجماع الأمة، ثم انه الناسخ والمنسوخ لا يمكن ان يعتمد على الاجتهاد بلا سند او دليل عند المفسرين. انواع النسخ اللي الآن الأخت الكريمة تحدثت عنه قبل قليل، يعني إيش النسخ هذا؟ بتقول لي نسخ يعني بمعنى القرآن بينسخ بعضه بعض. طب وبعدين هل السنة بتنسخ القرآن والقرآن بينسخ السنة؟ يعني إحنا خلينا بنشوف. أولا النسخ في القرآن 3 أنواع، وهذا دير بالك ما في موضع أو فصل من الفصول سواء في النصف ولا في النهاية بيقضي بيخلى من قضية سؤال في الامتحان. إذن لا في أشياء السنة نسخت في القرآن والقرآن نسخ السنة وكذلك. وحنقف مع هذا الموضوع إن شاء الله بالتفصيل إن شاء الله ربنا، مع أنه أنا إحنا هنا بدناش نعطيكم إياه وأنتم مش متخصصين، بس أنا لازم في الشرح أوضح النقاط هذه حتى تكوني على بينة، لأنك من ضمن الثقافة العامة والمثل العام. بس خلينا نكمل هنا في قضية النسخ. قلنا نسخ الحكم والتلاوة، يعني تصوري أنه آية تتلى في القرآن الكريم وفي الجمعة الأخيرة للقرآن النهائي لا وجدناها في القرآن لا آية مكتوبة ولا حكم، يعني انتسخ الحكم والتلاوة. انتبه، الحكم احنا بنقول مش حكم شرعي، مش قلنا نسخ حكم شرعي بحكم شرعي، الحكم الشرعي هذا راح بطلنا نعمل فيه، وكمان الآية مش موجودة في القرآن. الله أكبر، يعني قرآننا ناقص هيك حتصير تفكروا. احنا بدنا نشوف الفرق بين نزول الآيات لما كان بيتنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبيعطيه تشريعات، وفي النهاية كيف قرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن قبل موته أو قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى. أعطاه قرأ عليه القرآن 3 مرات في ليلة القدر اللي هو في العام الأخير في ليلة 27 اللي احنا بنقول عنها، أو أنه في ليلة القدر من السنة الأخيرة من رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه القرآن 3 مرات. فلما جاء قرأ 3 مرات أزال هذه الآيات من القرآن، لم يتلوها عليه. وبالتالي ليش؟ لأنه الأصل ألا يعمل بها لا حكما ولا تلاوة. خلينا نشوف ليش. خلينا بالمثال يتضح المقال. شوف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا صحيح في حديث في صحيح مسلم، بقول كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخن فيما يقرأ من القرآن. خلينا نشوف الحديث واحدة واحدة. إيش يعني 10 رضعات معلومات يحرم؟ يعني المرأة إذا أرضعت إنسان آخر 10 رضعات اللي هو بسموه، مش احنا صرنا بنقول الأم في الرضاعة والأب في الرضاعة والأخ في الرضاعة وكذا، يعني أرضعت واحد مش ابنها أو واحدة مش ابنها. كان في زمن الرسول مع بداية الإسلام إذا ثبت أنه رضعته 10 مرات إيش ماله؟ بصير محرم عليها، صارت أمه في الرضاعة وصارت اللي هذيك أخته في الرضاعة وأخوه في الرضاعة وأبوه في الرضاعة، إذن بمعنى يحرم عليه. إذن فهمنا 10 رضعات. بعد شوية نسخنا ب5، فكان إيش يعني بعناته الإسلام؟ قال يا عمي 5 رضعات مش 10، يعني 5 رضعات بتحرم. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية موجودة في القرآن. طب كيف؟ وبعد هيك ما لقيناهاش في الجمع اللي كان في زمن أبو بكر وفي زمن عثمان. كيف؟ يلا مين بدأ تحكي؟ يمكن هو يعني الله سبحانه وتعالى كان ينزل الحكم بالأول عشان يتدرج في الحكم الشرعي، يعني أول إشي يفهموا العباد بعدين يبين الحكم صح. الله يهديك. الآن القرآن الكريم لما كان بينزل الوحي وين بكتبوه؟ على الخشب، على الجلد، على الألواح، على أقتاب الدابة، على العسب، على النخيل، مش هيك؟ بكتبوا وظلوا محفوظ. الآن لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم بنقول الصحابة شلوه، لكن في التلاوة الأخيرة اللي تلاها جبريل على الرسول واللي حفظها له ما كانتش موجودة. فلما جمعوا الصحابة القرآن جمعوا ما تلاه عليه في وين؟ في التلاوة الأخيرة. لكن هذا اللي على الورق كان بأيد إلا اللي شالوا جبريل، فهم لما نسخوا ذلك مش شمه، يعني بمعنى جبريل لم يتلو هذه الآية على مين؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه بعض الصحابة شو بتقول عائشة رضي الله عنها؟ بقول وتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني عامة الناس بتلوها لأنه حفظوها لما نزلت. لا، أول ما نزلت حفظوها الصحابة، مش بقول له كانوا تنزل الآيات فنحفظها نعمل بها وكذا، فكانوا حافظين الآيات. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بيحفظوها، فأجوا قالوا لهم تعالوا هذه كذا وكذا، وبدأت تبين بعد ذلك. هذا اللي موجود في القرآن الكريم. انتبه كمان مرة، يعني بمعنى طيب حتى الآن إحنا لما بنيجي بنتكلم، طب هذه نسخة تلاوة، طب والحكم كيف نسخ الآن؟ نسخ بالسنة، نسخ هذه آية وانشالت، لكن نسخ بالسنة. إيش السنة المعمول بها؟ الآن لما إحنا بنقول لك، لو سألتك أنت كامرأة متى يحرم الابن من الرضاعة. كم رضعة؟ قديش؟ خمسة؟ ثلاثة. يعني نسخ، يعني الحكم اللي كان موجود الخمسة والعشرة راح مش موجود، يعني لا خمسة ولا عشرة. المعمول به قديش؟ قالوا ثلاثة وقال واحدة. طب ليش؟ لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عمل بأنه صار أنه الخمسة راحت والعشرة راحت. التطبيق العملي للسنة، شفت السنة نسخة القرآن، شفت السنة نسخة القرآن، يعني بمعنى عمل الرسول صلى الله عليه وسلم التطبيقي نسخ كل ذلك. فأصبح هناك أنه الآن بنقول أن المرأة إذا أرضعت ثلاث رضعات مشبعات إيش بصير؟ بصير تحريم. الآن لو أجاني ناس وقالوا لي أجت واحدة متزوجة وقالت والله أنا رضعت ابني جاي يخطب فلانة، وفلانة أنا يا عمي عارف حالي رضعتها ثلاث مرات، إيش بنقول لها؟ على طول طلقي. شفتوا؟ على طول مباشرة، لأنه مستحيل هذا الكلام. العلماء الآن بدأوا في قضية إنه إذا كان قبل الزواج وبعد الزواج، إذا كان وهي متزوجة ومعها أولاد وقالت والله إنه رضعت مرة واحدة، العلماء وهي معها أولاد كثير قالوا يبقوا، لا لا تبقى زوجته إذا قالت مرة واحدة. إذا قالت مرة واحدة بقول لك لأنه مرة واحدة ممكن غير مشبعة، وبعدين بصيرش فيها فصل وفسخ بين أسرة، أولاد خمسة ستة جايبين وجايين الآن تقولوا كذا وكذا، فيبقوا عليهم إذا كانت مرة. لكن لو ثلاثة على طول لازم يفرق، فهمتي؟ حتى إن شاء الله عشرة. بس خلينا أكملك الفكرة. لكن الاثنين مخطوبين انخطبوا وأجوا قالوا والله إنه رضعت رضعة، بنقول لها إن شاء الله نص رضعة، إن شاء الله ربع رضعة، بمجرد إن قالت رضوته وفكوا قبل. شفت الإسلام حريص على ألا تنبني، إذا قبل العلم منها قبل ما ينبني بيها بنقول لهم لا لا فكوا، لكن إذا بعد بصير ننظر ونقول لهم واحدة اثنتين ثلاثة. أنت فهمتي؟ هذا التوازن في الإسلام. إذا بنتكلم عن الناسخ والمنسوخ نرجع إنه بمعنى أن هذه الآيات بنقول كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات إيش مالهم؟ معلومات يحرم، ثم نسخنا بخمس والثنتين راحن، هيو تلاوة مش موجودة وحكما احنا بنعملش لا بالخمسة ولا بالعشرة، قاعدين بنعمل بالثلاثة بالواحد. اذا خلصنا، اذا الحكم راح والتلاوة ايش مالها؟ طب هل السؤال معنى ذلك لو انا قلت لك انه هذه بقول انه ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان هناك آية العشر رضعات معلومات، هل تعتبر هذه آية معجزة في القرآن؟ نعتبرها آية معجزة في القرآن؟ ليش؟ أصلا هي لا تعتبر آية، احنا الآن بنعتبرهاش آية، هي ليست آية من القرآن، لأن احنا ننظر إلى القرآن الذي تلاه جبريل آخر مرة، فهمنا؟ يعني هذه طالما أنها مش موجودة بين دفتي القرآن لا نعتبرها آية، هي آية كانت في السابق، لكن اليوم ليست آية ولا فيها إعجاز. وين الإعجاز؟ نقدرش نتكلم عنها إنها إعجاز وجاء يتحدى بها الرسول صلى الله عليه وسلم غيره. يعني إحنا لما جبريل نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، لما نسخ القرآن ونسخ من الآيات نسخ على إنه خمسة. نعم صحيح. إحنا بعد كده كيف صار ثلاثة وصار؟ ما إحنا بنقول لك الرسول فعل في القضاء في الحكم عمليا في الميدان، ما حكمش لا بالخمسة ولا بالعشرة، خلصنا منهم وصار يحكم بثلاثة. فهمتي؟ فالتطبيق العملي، هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما حكم بثلاثة حكم من راسه؟ حكم بجبريل، بمعنى جاء جبريل فأعطاه التعليمات بدون ما يكون هذا قرآن، أعطاه تعليمات سنة، فهو طبق السنة، وبالتالي من هنا بنقول أن السنة نسخت هي القرآن الكريم. ماشي الحال؟ خلينا عشان أنا بديش أنت تستوعب، بس أنا ليك إلك للثقافة، لأنه هذا بهم المرأة أنه تكون عارفة هذا في حياتها اليومية. احنا بنتكلم ليش انا ركزت على النقطة؟ لانه بهمني انا الطالبة تفهم هذا في حياتها اليومية. اليوم احنا في زمن في وقت من الاوقات المرأة مصيبة، كانت المرأة الفلاحة واللي بتروح على الزرع واللي بتروح كذا، احيانا المرأة الان الموظفة كمان مصيبة انها بتخلي بنتها وبتيجي مثلا الخادمة او بتيجي مثلا الحماة او العمة او الخالة وبتروح بترضع الولد او البنت في غياب المرأة. زمان الفلاحة ما معروفة، حط الاولاد راح تجيب حطب الصابر راح تجيب وتخبز راح تعجن راسه وبتخلي اولادها برضع كل يلا وبدون اذن. المرأة التي ترضع غير ابنها دون اذن من الزوج فهي آثمة وحرام شرعا، يعني بمعنى ممنوع. اذا بدها ترضع لازم تستأذن من الزوج. مين قال لك انه انا بسمح لك انه انت تروح ترضعي من خالتي ولا من عمتي وبكره يصير اختلاط انساب وما نعرفش بالقضيه هذه، وخاصه الناس ما بيعرفوش. واليوم شوف البلاوي، احنا كنا في لجنه الافتاء لما كنت في الوعظ والارشاد مدير وعظ والارشاد بوزاره الاوقاف. الان بقى يجي كثير من القضايا ناس محمى عشرات من الاولاد، قال تكتشفوا كيف بيكتشفوا؟ بتبقى قاعده بجيب كلام العجائز مع بعض بتقول والله رضعتها لما دخلت، هذه بقت امها تروح كذا وكذا وانا ارضعها، ورضعتها مع ابن فلان وفلان وفلان. طلعت يعني فاتحه على الغرب. طب ما انا عمال بحكي لك، الان لما تكون واحده متزوجه وحماتها اصلا والده والثنتين ولدوا مع بعض وقاعده بترضع الاثنين. طب انا بدي اعرف ايش بده يكون هذا؟ بده يكون عمها ولا اخوها؟ فانا بحكيك هذا بصير في التحريمات، كذلك الجارات، يعني انا ايش دخل الجاره؟ اللي جاي عندي والله اخي في زمن جاي على الفرن وغيره، اليوم مثلا افرض قطعت الكهرباء وانا عندي موتور وقاعده بتخبزي ولا جارتك جايه عندك تخبز ومعها ابنها، وهاتي ابنك يا شيخ رضا عندك بلاش انت. مشكله النساء مصيبه من زمان. مصيبة يعني ما فيش مسؤولية. أنا بحكي كلام، هذا أدى إلى تفسخ كثير من القضايا. يعني اليوم في قضايا يمكن في قضايا ظهرت لكن في قضايا مخفية ولم تظهر، فهذا بنسمي إلهاج. عشان هيك إحنا بدنا نتخلص من قديم. النوع الثاني من النسخ، نسخ اللي هو إيش الآن بنقول الحكم وبقاء التلاوة، وهو غالبية النسخ القرآن. انتبه، هذا كل النسخ الموجود غالبيته في القرآن من هذا النوع. الآيات موجودة والحكم مش معمول به، يعني نسخ الحكم وبقية الآية. كيف يعني؟ طلع والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآن المرأة لما بتوفى زوجها كان في القديم الآيات طلع تبقى عام كامل ممنوع تطلع من البيت. العدة الله يفتح عليك، عدتها قديش؟ سنة كاملة ممنوع تطلع. بعد فترة جاء القرآن يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، يعني 130 يوم تقريبا. طب ليش يعني قضية؟ شفت هذا الحكم، شفت الآية الأولى هي موجودة في القرآن تتلى، احنا بنقرأها ولا بنقرأهاش؟ والذين يتوفون منكم متاعا الى الحول، ظلت الان متلوه في القران، اذا هي بقاء التلاوه، لكن حكمها ضايل؟ نسخ بايه اخرى وهي قضيه الاربع اشهر وعشره. طبعا الان من يعني هيو الهدف، الايه الاولى اوضحت حكم العده عند المراه المتوفى عنها زوجها مرتبط بعام كامل. وجاء في الايه الاخرى مكفي عشر اشهر. الحكمه انا بدي اقول لكم ليش يعني؟ يعني ليش ما تظل المرأة لمدة سنة كاملة واحدة جوزها بتوفى عنها وبروح؟ الله أكبر، فيش قضية الشعور بقضية الحب والوفاء للزوج اللي بيموت وانت بس مستعجلة أربعة أشهر روح تزوجي؟ إيه؟ طب مين أكثر احتراما للعشرة، سنة ولا أربعة شهور؟ طب ليش ما تظلش؟ تفضل. طب ايش دخل يعني في ال تخفيف على المرأة؟ ايش تخفيف على المرأة؟ لأنه يعني حاول كامل تقعد في البيت صعبة. أنا مثلا لما الناس يزوجوها كمان، لأن الشروط اللي لازم تتحقق مثلا لما خلى سنة ممكن إنها تتحقق بس بعد بعض الشروط إذا الحزن. الآن المرأة اللي بتوفى زوجها عندها أربع تقعد سنة كاملة، طيب وين عواطف المرأة؟ بتكلم عن القرآن نزل يعالج حتى العواطف الخفية واللي المجتمع غفلان عنها. يعني أنا والله لما المرأة تظلها سنة كاملة بلا زوج وخاصة هي كانت متزوجة وعارف العواطف بين الأزواج وبتقعد سنة بدون زوج، هل كل النساء بدهم يصبروا سنة بدون زوج؟ من ناحية ابقى لا، جاء القرآن ليخفف عن المرأة. شفتوا قضية الحكم الشرعي ليش؟ جاي خفف عن المرأة، يعني أنت عليك أنك تكفي أربع شهور، في الأربع شهور يستبرأ الرحم، يعني بنتأكد انه حامل ولا مش حامل عشان نعرف انه هذا هي في فترة الاربع شهور بيكفوا، نتأكد من براءة الرحم من الزوج الاول تأكيد كامل، بعد ذلك بحق لها، وبالتالي كين بعد اربع شهور بحق لها تكتحل وبحق لها تغتسل وبحق لها وبحق لها، وعلى اساس انه الناس التانيين انه في الفتره هذه يجي خطبها. اما سنه كامله ولا واحد طارق باب دارها ولا واحد متكلم فيها وغيره، هذا بسموه كبت المشاعر وضغط نفسي على المراه، لهذا الاسلام اجا يخفف عن المراه. اذا فهمنا الهدف التخفيف، تفضل. طب هو يعني بيقول انه هذه المادة لما نزل القرآن الكريم في معالجة النفسية، في نسوان لو تظلها طول العمر بلا زوج ما عندش، ما فيش اشكالية، لكن قديش في المجتمع؟ قليل. هو انا جاي اعالج قضية واحدة ولا اعالج مجتمع؟ انا بعالج ظاهرة. الاسلام يعني مثلا انتبه لما قال للمرأة ولا يضربن بأرجلهن فيطمع الذي في قلبه مرض، الخلخال. الآن المرأة الزمان بقت تلبس سوارين في رجلها، وممنوع تخبط الأرض برجلها. ليش؟ لأنه هي ماشية لما بصير يرن النار في بعض بيسمع الرجل بيلتفت إلها. كم واحد من الصحابة ممكن أن يثار شهوته لما يسمع والله كعب المرأة؟ كم واحد؟ اثنين ثلاثة أربعة من الصحابة؟ هم الصحابة اللي كانوا من الأتقياء اللي لا يمكن أن نوصف قرنهم بأي قرن من الزمن. كم واحد؟ أقلية. لكن الإسلام جاء يحافظ على مشاعر الرجل وقضية فتنة المرأة للرجل. وما بالكم اليوم البنات الكعب ويطالع على الدرج في الجامعة الإسلامية، وبنت بتلاقيها بنت منهج إسلامي وعارف الإسلام لكن جاهلة في هذه القضية. مصيبة، هذا الحرام. يعني أنا شو الدافع إنه أنا في شارع عمر المختار وانت طول ماشي وقاعد كعب قاعد في الشارع قاعد؟ هذا أعطل من الخلخال. شفتوا الحلال والحرام؟ انت عارفه يعني ولا واحد حاس فيكي. ليش ما تدوري الله يعزك على حذاء من هذا الكرب الجلد اللي كذا وتمشي زي النسيم ما حد ينتبه لك؟ هذه المشكله عند النساء. بالعكس، هي اليوم بس الكعب والعطر. يالله لما تجيني طالبه جامعه وبتحط عطر جايه وانا من بعد كيلو قاعد بشم، وانا دكتور قاعد بدرس طالبه وشم العطر في غرفه في في في فصل محاضره. هذه مشكلة الجريمة اليوم الموجودة عند المرأة المعاصرة، إنه اليوم هي بتفكر إنه الجاهلية والمنع في الخلخال في حد ذاته. لا، الإسلام جاي يعالج مشاعر، إحساس داخلي، عشان الرجل ما ينتبهش للمرأة منع الخلخال، وعشان ما ينتبهش لريحة المرأة ممنوع العطر، لأنه من الأشياء التي تلفت الانتباه فيتحرش الرجل بالمرأة وممكن يصير الفساد. وهذه القضية، بناتنا اليوم بتحطش عطر. صارت قال ايش يعني؟ او المساحيق الاحمر والاخضر من بعيد، صارت بتحط مسحوق ابيض من وما لوش دخل، يعني ما حدش منتبه لا لا احمر ولا اصفر. طيب ريحته، ما احنا متزوجين وعارفين المساحيق، ما هذه من بعد كيلو مبينه. بلاش بتحطي مسحوق ابيض، طب هو له ريحه كمان، محطوط فيه ماده معطره. يعني عشانك بنقول حرام انه انت كمان ماشي من مش ملفت للانتباه من حيث اللون، لكن ملفت للانتباه من حيث الرائحة. وأيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فكأنها زنت كذا وكذا، يعني هي بتعتبر زانية، لأنها هذه مقدمات الزنا. هو الزنا بس الزنا اللي هو كالمرود في المكحلة اللي بنتكلم عنه، هذاك الذي يقام عليه الحد. في فرق بين الزنا الذي يقام عليه الحد والزنا الذي لا يقام عليه الحد. التقبيل، الملامسة باليد، الكذا، الكلام، العطر، اللباس الفاضح، هذا كله مدعاة إلى الزنا لكنه لا يقام عليه حد. أما الزنا الذي يقام عليه الحد هو العلاج اللي موجود اللي معروف، يعني الذي يأتي من طريقه الولد، هذا هو الذي يقام عليه الحد. ولهذا احنا بدنا نفهم في فقهنا كويس، عشان هيك احنا بنتكلم مع أخواتنا الكريمات وبنقول لهم احنا بنترجاهم ترجاية، انت الأساس في المجتمع، انت اللي بتقيم العدل، انت بتقيم النقاء، انت رمز الطهارة. وبالتالي احنا بنحكم على المجتمع كيف؟ كل مجتمع، انظري لما تكون كلما المرأة كانت أشد التزاما كلما كنا أقرب إلى الله وأقرب إلى النصر. ولما المرأة متفلتة معناته المجتمع متفلت. خلصنا، إذا هاي العنوان، العنوان المرأة، وأي مجتمع بدك تحكم عليه احكم على المرأة. إذا المرأة متعلمة مثقفة متدينة المجتمع فوق، وإذا المرأة أصلا فيش لا ثقافة ولا دين ولا علم نزل تحت. إذا مش عارفة أمور حياتها اليومية، ما يتعلق بالطهارة، ما يتعلق بعلاقتها الزوجية، ما يتعلق بمسألة دينها، وش ضل للمرأة إذا مش عارفة هذه القضايا؟ من هنا بكلم بنركز. إذا هنا إحساس الشعور، يعني بمعنى أن القرآن جاء يعالج حتى المسائل النفسية المكبوتة داخل المرأة. قال لها تفضلي، لأنت أنت بدك تظلك مكبوتة، لا لابن تأخذ حقك، وبالتالي 4 شهور أخف. شفت قديش خفف عن المرأة؟ من هنا بدأ قضية التخفيف. الآن تفضل. كين؟ هذه؟ نعم. قصدك في قضية القرآن الكريم؟ انتبهي، في فرق بين الترتيب في النزول الزمني والترتيب في القرآن. احنا لما نتكلم في الآية، آية البقرة كانت مفتوحة مثلا، وشوفي آيات من القرآن الكريم، بنزل جبريل عليه السلام بقول له مولاه للرسول صلى الله عليه وسلم، بقول له ضع هذه الآية في السورة الفلانية رقمها كذا، ضع آيات كذا في يعني في الترتيب. لما كان مرات الوحي يجي يحطه في سورة البقرة، تيجي في سورة الأنفال، تيجي في سورة النساء، يعني كذا وضع ترتيب الآيات، ترتيب توقيفي على الوحي، مش يعني بمعنى اجتهاد من المسلمين. الدليل لو أما بدنا نتكلم عن قضية ترتيب القرآن حسب النزول، أول آية نزلت في القرآن شيء اقرأ، ليش ما كانش أول المصحف؟ شفتي؟ لو إحنا بدنا نرتب حسب النزول بصير، لكن هذيك بتمشيش، هذيك كان بتعالج قضية مرحلية. لو أنا بدي أرتب القرآن حسب النزول، زي الخطيب في كتاب تفسير القرآن بالقرآن مرتب القرآن حسب النزول زيه، لكن بتعطي بتعالج قضية مرحلية للقد. لكن الترتيب النهائي اللي تلا جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الترتيب، بدأ من احنا ايش بنقول تعريف القرآن؟ هو كلام الله المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس الموجود بين، ليش؟ عشان هيك قرأه جبريل. فاحنا رتب الآن الترتيب اللي رتبه أبو بكر، إن شاء الله في الجامعة احنا هنأخذه هذا، فجامع القرآن حتأخذوه بالتفصيل الكافي إن شاء الله. ماشي. الآن النقطة الثالثة، وهو نجيب عفوا مثال ثاني. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هم جالسين في حضرة الرسول، أي واحد بيطلع صوته بجيب شوية مال وبحطها بين يدي الرسول، بحطها في بيت مال المسلمين. كل واحد يعني زيكم والله، لا ولا ضل، لا تغنى الجامعة الإسلامية، نعمل صندوق هناك، كل واحدة بتتكلم تروح لحالها تحط كرشين، تحط 2 شيكل ولا غير، والله بنلم وبنجمع مصاري 100%. لأنه انتبهوا، شوف المثال اللي المثال الصيني، المثل الصيني إيش بقول؟ بقول على لسان المرأة، لسان المرأة سيفها لا تضعه يصدأ. طالع مبري على طول، أول بأول جلخ، ما فيش نظافة. الآن لسان المرأة سيفها لا تضعه يصدأ، طالع نازل، يعني بمعنى أن المرأة ثرثارة مستحيل، ولهذا إذا ذهبت تقومها كسرتها. مستحيل واحد يأخذ مرأة بدون ما تتكلم بدون ما، والله لو إيش ما جد قولي لي غيبة ونميمة وكلام، والله لو تعملي كل الدنيا. إذا الطالبة بتيجي وهي بالساحة بتكون قديش فا كلام الفارغ، وعشان هيك بنقول الطالبة المسلمة أنه تستثمر هذا الوقت في الساحة وتتحدث في قضية الدين. اليوم أنت جالسة، حاولي أنت تراجعي آيات، حاولي تتكلمي مع أختك عن الإسلام، تتكلمي عن أشياء مهمة، حطت رزم ولسه بدنا إذن، وبعدين ولو سمحت ولو تكرمتي بس عشان يصير الصمت. هذه مشكلة خطيرة جدا، وحقيقة طبع في النساء لا يمكن أن يتغير إلا من رحمه الله القليل النادر، وهذا البرنامج العملي بيقول. شفت الآن صدقة. طيب قال أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة؟ في ناس فقراء وبيحكوا قدام في حضرة الرسول وبيعلى صوتهم. طب الآن إيش يسووا؟ ما فيش عندهم مال. بيقول أأشفقتم أن تقدموا، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، يعني نسخت. وهذا الآن هاي النسخ أقاموا الصلاة. اليوم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة. كمان اليوم إحنا بنأخذ من هذا، يعني بنأخذ منها آداب كثيرة جدا. يعني لا يجوز للطالبة أن ترفع صوتها في وجود الأستاذ، لا يجوز للبنت أو للأبناء أن يرفعوا أصواتهم في حضرة الأب. اللي احنا صوتنا صوتك فوق صوت أمك 100 مرة، وولادنا صوتهم أعلى من صوتنا، ولما بيكلمونا صاروا بيكلمونا بالندية، يعني احنا رجال وانتم رجال، يعني خلصنا، يعني انتم سويتوا علينا ما احنا صرنا متعلمين، وانتم جامعه وانتم اميين، خلاص هو بس اميين، ما هنا دكاتره، اولادنا لسه ما طلعوش من الارض وقاعدين صوتهم على اصواتنا. في اداب كثيره غفل عنها المسلمون. هنا بنتكلم عن قضيه، شفت القران الكريم بيعالج مسائل ادبيه اخلاقيه في حياتنا. اذا ممنوع، ممنوع رفع الصوت في وجود من هو اكبر منك سنا، حتى انه قالوا من العقوق ان يتقدم الابن الوالدين. يعني انت ماشي ورايحه مشوار، ولا انت ماشي قدام امك عامله زي الضابط وهي ورا، وبعدين نفس الابناء كذلك. من العقوق علو الصوت على الاباء، علو الصوت على العلماء، علو الصوت على من هو اكبر منك سنا حتى لو مش اب وغيره. في اداب موجوده في المجتمع الاسلامي، لكن احنا غياب الدوله الاسلاميه، غياب الخلافه، وقضيه كمان غياب العالم العمود الساريه، انه في كل مسجد احنا لو انه احنا بالفعل انه احنا بنتحدث عنا قصور كبيره جدا، لماذا لا يتفرغ في كل حي على الاقل في مسجد من المساجد الكبيره داعيه مرجعيه الى الناس، يظلوا في المسجد والناس لما بدهم بعد كل صلاه انه يسالوه يستفتوه، وبالتالي هو بتابع مع الناس اول باول. احنا مشكله قاعدين بنفرغ للجهاز الفلاني، بنفرغ للاذاعه الفلانيه، بنفرغ مدرسين يدرسوا، وهم فواد والإسلام وتطبيق الإسلام فواد. طب لماذا يعني بس كل الدنيا ماشي الحال إلا قضية المشيخة والتشريع قاعدين بندق فيها ومش قادرين نطبقها؟ لا قادرين. أنا بقول أنه قطاع غزة يعني كلها لو في 100 واعظ، 100 عالم، يعني عالم حقيقة مش واعظ من اللي مبارح، لا هذا عالم، عالم بده يقعد للناس ويستفتي، بصير هناك هذا العلم الموجود. إذن هي الآية الآن هذا النسخ اللي معروف. النوع الثالث وهو نتكلم عن نسخ التلاوة، التلاوة انزالت وبقى الحكم. تفضلي. لا لا لا، ما في آيات الخمر كل واحدة في السورة، احنا نتكلم في النزول. قلنا الترتيب تو، احنا قلنا الترتيب الذي في القرآن الكريم مش هو الترتيب بالنسبة للنزول. الترتيب كما أمر جبريل، كما يعني جبريل وضع، قال ضع الآية هذه خلف الآية الفلانية في الصورة العلانية، يعني كان بيقول له ضع هذا، مش كان مش عكيفه، يعني بمعنى أنا ترتيب الآيات والصور ترتيب توقيفي مش اجتهادي، يعني لا من جبريل عليه السلام. أما احنا بنتكلم عن النزول، هذه نزلت قبل هذيك الآية بسنة، بسنتين، بثلاثة، في آيات نسخوا بعض، يعني بمعنى هو متى جاء التشريع؟ طب ما كل الآيات القرآنية دي كانت في مكة، وغالبية التشريع جاء في السنة السادسة للهجرة، يعني بعد مرور 6 سنين وهو في المدينة، يعني آخر 4 سنين من حياة الرسول لما طبق التشريع على أساس حفاظ على الناس. يعني مش معقول التشريع، احنا أخواتنا الكريمات التشريع في قضايا وخاصة اللي بتعلق بالقصاص وبالحدود وغيره جاء متأخر على أساس انه مش كل الإسلام سلخ وجلد وضرب وغيره. الإسلام بالأساس انتماء، الأساس أنا الآن، يعني لما أنا أطبق الإسلام حقيقة أقول لك وعملت كل البلاوي وما رحتش، أنا مطلوب مني أروح أعترف للقائد ولا للزعيم ولا للرئيس ولا للوالي وأقول له أنا عملت وعملت بدي أتوب؟ إحنا مش غرب، يعني بما أن باب التوبة مفتوح ما لناش فيه في القضية هذه. لا هذه مسألة أخرى إن شاء الله. يا ريت تعلي صوتك. طيب لا، هو في سورة اللي موجود في قصة يوسف هذا حكم أو شرع من قبلنا، حكم من قبلنا مش هو شرع لنا ما لم ينسخ، لكن احنا حكمنا نسخه. يعني بمعنى زمان اللي كان بيسرق إشي بنخذه بداله، يعني افرض سرقت هذه تخذين عبيد رقيق بدلا، هل هذا كان موجود؟ هناك تبكيت وضع حد، ولأنهم قوم قلة صغيرة عشان يمنع السرقة بالمرة. هلا احنا الان في شرع الاسلام وهو خاتم الرسالات وجاء لكل الامم، يعني ما صارش ان لحنا للعالمين. فبالتالي السرقه بنقول والله اذا انت سرقت، وبمعنى انه المبلغ زاد عن نصف دينار، وانت سرقت وانت هو في حرز وسرقت في وقت طبيعي كل الامور متوافره، انت تقام عليك الحد. شفت كيف؟ وبالتالي نسخ، فحكمنا نسخ حكم من قبلنا. لا لا، هذاك ما فيش، حكمنا نسخ حكم اللي كان في سورة يوسف عليه السلام. طيب النوع الثالث نسخ التلاوة وبقاء الحكم. شفتوا الآية، كان فيما أنزل من القرآن طلعي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. طيب احنا لو بدنا نطلع على هذه الآية ونشوف في القرآن الكريم في عندنا قضية الرجم. الأخت الكريمة اللي سألت قبل شوية اللي عن السنة شفتي؟ الآن في القرآن الكريم فيش كلمة رجم، في موجود الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما ايش 100 جلدة، يعني في قضية القرآن الجلد فقط. طب الجلد لمين؟ للغير محصن. طب اين المحصنين؟ هيا لا ايوه بس طلع شفتوا هنا هذه آية، كانت آية في القرآن، الشيخ والشيخة يعني ما قالش البنت والولد، يعني الناس الكبار المتزوجين. شفتي هناك في القرآن قال الزاني والزانية إذا زنيا اجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة لأنهم عزاب، يعني مش متزوجين، لما بيزنوا احنا بنطبق عليهم حكم الجلد. طب لكن الكبار بالسن قال الشيخ والشيخة يعني المتزوجين، ايش قال؟ إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية في القرآن، لما أجى تلا جبريل التلاوة الأخيرة نسخت، مش موجودة تلاوة، لكن به الحكم ولا لا؟ الآن إحنا لما نتزوج إيش بنسوي؟ بيرجم. إذن شفت الآن، إذن الذي الآن بنطلع، بعضهم قال إنه طالما إنه الآية نسخت بقي الحكم لكن عبر السنة، لأنه فعل الرسول كان بيفعل. أنا بديش أتكلم عن قضية السنة والسنة، بديش أدخل لك في موضوع متاهة، لكن بدك تفهم إنه هذه آية نسخت من التلاوة وبقي الحكم. إذن صار عندي الحكم كم نوع؟ 3. أولا نسخنا التلاوة والحكم، أنا قاعد بعيد انتبه، نسخنا التلاوة والحكم زي 10 رضعات يحرم، نسخنا ب5 إيش؟ رضعات. طب هذه راحت حكما وراحت إيش؟ تلاوة، نسخت حكما وتلاوة، هذه نسخت تلاوة وبقي الحكم. الآية لم تتلى في القرآن يعني مش موجودة، بقدرش أتلوها ضمن القرآن الكريم الموجودة، لكن الحكم الجلد الرجم باقي. عامة النسخ وهو النوع الثالث انه بقاء التلاوة وايش ماله؟ ونسخ الحكم، نسخنا الحكم وبقيت التلاوة. هذه 3 انواع اللي موجودة عندنا من النسخ. الحكمة من اللي هو النسخ، يعني ليش ربنا شرع اللي هو ايش؟ النسخ. اولا طلعي مراعاة مصالح الناس. انا بدي افهم ايش يعني مراعاة مصالح الناس. نفضل. طب تكلمنا عن المرأة. من المصلحة العامة للمرأة أن ربنا يخفف عنها، فأجى لمصلحة المرأة لمصلحة الناس أنه على الأقل أنه ما تبقاش سنة كاملة في الفلان. الآن في قضية مثلا الخمر، من مصلحة الناس ولا مصلحة الناس؟ أين المصلحة في تحريم الخمر في نسخ آيات الخمر؟ تفضلي. لا انا بتكلم عن قضيه المصلحه، تحقيق مصلحه للناس صحه يعني. يعني ممكن يقتل، ممكن يزني، ممكن يعمل فبيخرب، مش هيك؟ فحفاظا من الله سبحانه وتعالى للخيريه للناس ومصلحه العباد ما حرم الخمر عشان ما يسكرش، عشان ما يقتلش، عشان ما يزنيش. إذن هاي مصلحة للناس. أحيانا في قضية النسخ في مصالح كثيرة جدا، وأنا حقف معها بعد شوي. ماشي؟ فهمنا الموضوع هذا؟ إذن مراعاة للناس، وهذا حط عليها السين لأنه هي المهمة جدا في كل النقاط اللي وراها، وبنرجع لها عشان نفصل فيها. تطور التشريع ووصوله إلى مرحلة الكمال. شفتوا؟ يعني بمعنى انتبهي، لما يكون هنا قوم لوط، قوم نوح، قوم هود، قوم شعيب، قوم كل نبي من الأنبياء أجا لقوم، يعني قبيلة عشيرة، يعني بمعنى أنه أنا بقول دعوة محلية قومية صغيرة، لكن الرسول جاء للعالم لكل هذول. فتصوري لما أنا بدي أجي أقيم تشريع في مكان إحنا كلنا بنجيش 50 واحد ولا 100 واحد، وبدي اجي اسوي شوارع، بالله لازم انا اعمل. قال اعمل يا ولد مدينه وشق طرق وبعدين إشارة مرور، وإذا كان منعطف وإذا كان منحدر. هو كان عندهم أربع عشان يروح يسافروا؟ ليش بدهم هذا؟ إذا ما كانش ملزمهم. تفهمتي؟ كلما امتد الأفق واتسعت دائرة الإنسانية كانوا بحاجة إلى تنظيم. يعني الآن قطاع غزة قبل فترة كم واحد كان موجود فيه؟ فش. اليوم لا، اعملوا طرق وحطوا أقول لك اعملوا جامعات. اليوم كم جامعة عندنا؟ طب هل معناته والله لو نيجي على قطاع غزة وما نلاقيش ولا جامعة وبنروح على مصر نقول والله القطاع غزة متخلفين؟ طب هو أصلا كم طالب كان بتخرج؟ 20 30 100؟ عمرهم وصلوا 100 في قطاع غزة. كل اللي كان كل سنة المصريين يقبلونا من 10 إلى 16 طالب اللي بيطلعوا للجامعات، لكن اليوم كم ألف؟ بنقول آه والله قطاع غزة بكون متخلف إنه ما يعمل الجامعة لأنه عنده آلاف. فهمتي؟ اليوم نفس القضية، تقولي والله البلد ما فيش فيها ولا منتزه ولا فيها زمان كل البحر من بيت حنون لرفح كم استراحة كان فيه؟ طب روح اليوم شوفي كم منتجع في قطاع غزة، فوق 200 منتجع في قطاع غزة، ألعاب وملاهي وغيره، صاروا الناس رايحين يلا لأنه الناس كثار. 2 مليون، 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة. قبل قديش كانوا؟ 500 ألف، 600 ألف؟ اليوم 2 مليون وشوية. يعني كل ما زادت الأمور إلا بتتكلم. إذن هنا تدرج مرحلية. أنا كمان لما باجي أعالج، انتبهي، وانت في الابتدائي مستحيل وانت في الابتدائي أجي أعطيك منهج جامعي، ولا انت في الإعدادي. أنا عمال بتدرج في قضية العلم، وكذلك في الدين. النضج العقلي، واحد قاعد بيركب حمار وبيركب جمل وعنده خيمة، وبعدين هو إيش عنده؟ نت فتح اللبن وغيره. إن شاء الله بيدور في زمنه كان في نت وفي كان جوال وكان في فضائيات وكان في تلفزيون عشان أجي أتكلم معه بهذا القضية. بالله لو إنه في فترة من الفترات شفتوا قضية الإسراء والمعراج، خبر الإسراء والمعراج، ربنا بيخبرهم من راح على بيت المقدس ورجع، هم صدقوا؟ ليش؟ هم متايلين؟ ما عندهم تصور. بالله لو جيت أقول لهم إنه في عنا صاروخ عابر القارات أو قمر اصطناعي بيطلع على المريخ أو المشتري وبنزل، إيش حيقولوا عني؟ مخبول، نابلة المرأة، في عندك إيش؟ جنون. مش معقول يتصور العقل. فأنت تخطبيش الناس فوق القدرة العقلية. فكانش كان هنا لهذا جاء التشريع يخاطب الناس حسب العقل البشري، بسموه النضوج العقلي الإنساني البشري بيتطور. يعني لما كان في زمن آدم إيش كان آدم بحاجة؟ آدم نزل عريان، إيش بده؟ أول ما يفكر يستر عورته، وأول بعد هيك ما يفكر وين يسكن، صار يدور على كهف عشان يعمل له بيت. بعدين جعان صار بيدور على زراعة وعلى عشب عشان يأكل. بعد فهمتي؟ ليش نقول والله بدور على بده طيارة ولا بده سيارة ولا بده؟ إذا شفت التطور العقلي البشري بعد شوية وين في تشريعه في زمنه؟ فش تشريع. إيش ما أولاده الاثنين هذول بيلادوا مع بعض بيجوزهم لبعض، نقول له لا حرام الخوات بتجوزوش. أوه طب هو من وين يجي يتجوز؟ من وين بده يتكاثر النسل البشري؟ عشان هيك اجى التشريع حتى بعده. اليوم ممنوع الاخت ما بتتزوج اختها، بتتزوج اخوها، الخاله والعمه. اذا صار تشريعات تنظم وتبعد الناس عن قضيه. الان زمان ما كانش صح لهم، هاي الموجود، فبدا التشريع حسب الموجود. اذا نتكلم من هنا بنتكلم عن التدرج، التطور التشريعي. عرفتي ليش التطور التشريعي جاء يتناسب مع طبيعه اللي هو بسمه طبيعة الإنسان، طبيعة البشر اللي هو في التعامل الموجود. ابتلاء المكلف واختباره بالامتثال لأمر الله. ولهذا المؤمن بده يشوفه بسمع ولا بطيع ولا لا. طلع التلاش بقول هنا وكان النسخ من الخفيف إلى الثقيل أو العكس. خذي عندي في قضية الابتلاء حجيب لك السين. إيش هنا السين؟ انتبه، أنا حقول بيني نوع النسخ من حيث الابتلاء والاختبار. ابتلاء المكلف، من حيث ابتلاء المكلف. شوف الآن بدك تنتبهي بين السؤالين. أنا بقول لك مثلا بيني أنواع النسخ. أنواع النسخ اللي تكلمنا عنهم الثلاثة الأولانيين، نسخ التلاوة ونسخ الحكم، ونسخ الحكم بقاء التلاوة، نسخ الحكم التلاوة بقاء الحكم، ثلاث أنواع. لما أقول لك بيّني نوع النسخ من حيث الابتلاء والتكليف، إذا بدك تقول انتبهي. واحد، النسخ من الخفيف إلى الثقيل. اثنين، النسخ من الثقيل إلى الخفيف. ثلاثة، النسخ، هذا مش موجود في الكتاب، اكتبي النسخ المتساوي. هذا من حيث الابتداء والاختبار. لما بتكلم عن الابتلاء يعني بدي اشوفك بتسمع ولا بتسمعيش، بدك تطيعي ولا بتكيش تطيعي. يعني هنا قضية الاختبار، انتبهي. الابتلاء من حيث الاختبار، اولا النسخ من الخفيف الى الثقيل. احنا لما بنتكلم من الخفيف الى الثقيل زي ايش يعني؟ انتبهي، بمعنى من الخفيف الى الثقيل عشان ايش؟ بهدف الاجر والثواب. يعني انا انت حاجه كانت خفيفه وبدي اكلفك بشيء اثقل عشان تسمع وتطيعي، عشان اعطيك اجر اكثر. شفتي ربنا بده يعطيك ثواب واجر كبير جدا. اذا هنا من اللي هو الخفيف الى الثقيل، زي المراه لما كانت بتزني شو كان حكمها؟ ان تحبس حتى الموت، تحبس حتى الموت عند الزنا. امرأة زنت حبسوها لما تموت. طبعا هذا لما احنا بنتكلم عنه هذا من الخفيف، خفيف انها تظلها في بيتها، ما هي المرأة اصلا ما كانش تطلع، فتظلها لما تموت. اجل حكم اثقل واشد، المرأة الزانية بدها ترجم حتى الموت او تجلب. الله أكبر، أنا أجيب المرأة قدام مجموعة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وحطها في جورة وأرجموا بالحجارة حتى تموت. شفتوا مبشع الموتى؟ طب ليش؟ عشان أولا عبرة لغيرها، وهي إذا تابت يوم القيامة لا تسأل عن ذلك، أجر ثواب عظيم مش معقول. طب هو اللي دفع ماعز والغامدية، المرأة اللي زنت ومحدش علم فيها، ليش جاءت للرسول؟ قالت طاهرني يا رسول الله. انت عارف ايش يعني طاهرني؟ هذا ثقيل موت، بدها ترجم حتى الموت، لكن عرفت انه في اجر وثواب يوم القيامة، وبدها تكون طاهرة منقية لا تسأل امام الخلائق. شفت وين؟ صح هو ثقيل على النفس، لكن هي بتخدف الى مين؟ قضية الاجر والثواب. إذا فهمنا هذا اللي هو إيش؟ من النسخ من الخفيف إلى الثقيل، بنقول عقاب الزانية كان في الأول الحبس حتى الموت، الثاني إيش كان؟ الرجم أو الجلد، تجلد أمام الناس. اثنين، من الثقيل إلى الخفيف. لما بنتكلم من الثقيل إلى الخفيف شو يعني؟ بمعنى التيسير، التيسير. وهذا الكلام اللي متوفى عنها زوجها، يعني بمعنى هذا معروف واضح انه احنا بنقول من واحدة انها تقعد العدة سنة ولا اربع شهور، اذا تيسير، تخفيف على المرأة. شفتي؟ هذا بهدف التيسير والتخفيف. انت دير بالك، ممكن اقول لك نبين الحكم والهدف ونموذج مثال، يعني بدك تذكر المثال والهدف على طول، الثلاثة بدك تحفظها زي كده. من النسخ من الخفيف الى الثقيل بهدف الاجر والثواب، الحبس في قضية الزنا، الثاني من الثقيل إلى الخفيف الهدف التيسير، وبنجيب مثال المرأة المتوفى عنها زوجها، وبالتالي ظل الاثنين المتساويات. عارفين زي إيش؟ زي قضية استقبال القبلة. لما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في بداية الإسلام وين كانوا بتتجهوا؟ على المسجد الأقصى، مش أولى القبلتين؟ أولى القبلتين يعني أول قبلة للمسلمين. أجا بعد ذلك القرآن نقول فأنا أمرهم بوين؟ تحويل القبلة إلى وين؟ إلى الكعبة على طول. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. إذن أنا والله داير وجهي على بيت المقدس ولا داير وجهي على الكعبة؟ أفرقت عندي كمسلم؟ يعني الأمر الاثنين متساويات. طب ليش؟ إيش الهدف؟ تعظيما، الله يهديك. لا مش تعظيما، لا قضية اختبار للسمع والطاعة، يعني بمعنى التعبد. يعني الهدف منه اللي هو التعبد للبشر، هل سيمتثلوا أم لا؟ بدكم تسمعوا ولا لا؟ حتقول لي وش الفائدة؟ يعني أنت بتقول لي روح لا مكة ولا مكان، وتبقى بدك أنت لا، أنا بس بدي أمرك وأنت تنفذ الأمر للطاعة. إذا خلال مسألة الهدف هو التعبد، يتعبد الناس. أجيب لك مثال آخر بس أضريك إيش التعبد. الآن إحنا بنقول الزنا حرام، ليش؟ اختلاط الأنساب. طب والله لو إحنا نقول اليوم اللي بزنوا بيأخذوا وسائل منع الحمل، بصير حلال الحمل؟ بصير حلال الزنا؟ طب إحنا وقفنا على الحكمة صحيح، بس مش كل شيء إحنا ما وقفناش على الحكمة تبعته إنه بصير حلال. طب الخمر، واحد بيشرب خمر بنقول له حرام، ليش؟ قال بروح العقل. يا سلام. طب أنا في ناس مدمنين لو شرب برميل أصلا بسكرش، الله يعزكم زي البهيمة. في ناس متأثروش، يعني اليوم واحد بيشرب فيه الدخان، خلي واحد يشفط له شفطة من الدخان بيرتم وبموت وبقع. وفي ناس قاعدين بيدخنوا صندوقين وثلاثة في اليوم ولا حاجة عنده. إذا قضية إنه إذا هو مش مدمن وبدمنش وبروحش عقله يعني بصير حلال؟ أجيب لكم مثال. عشان هيك إحنا بنقول إنه ليس التحريم أو التحليل، إذا وقفنا مع الحكمة بيكون هذا نعمة، وإذا ما وقفناش مش مشكلة. أجيب لكم مثال. إحنا اليوم لما نروح نطوف حول الكعبة، بنطوف الكعبة شيء. شو الكعبة أصلا؟ الكعبة عبارة عن حجر. يا سلام، هاي حجر وبنطوف حوالي. وفي الجاهلية كان صنم وبطوفه حوالي. أنا هيني بدي أناقشك، إيش الفرق إنك يعني تطوفي على حجر وتطوفي حول صنم؟ يلا النية. هذا أجب أمر من ربنا وهذا أجب نهي من ربنا، خلصنا؟ يعني قضية التعبد. طيب ماشي الحال، إحنا مرات بنوكل الأرنب، نذبح الأرنب وبنوكله زاكي 100%. في نسوان بدهمش بتكشوا هان. طيب الآن، طب ليش إحنا بنوكل الأرنب وبنوكلش البس؟ ربنا قال هذا حلال وقال حرام. الآن البلاش الأرنب، أنا بدي أذبح الأرنب أقول بسم الله الله أكبر وأذبح وأكله، وذبحته بدون ما أقول بسم الله، هذا حلال وهذا حرام. الزواج، أنا بتزوج بجيب زوجتي بخطبها قدام الناس وبدخل، والله وزنيت، هنا قلت بسم الله وقدام كل الناس، وهلها اللي بباركوا وهلها وأخوها وأبوها بجيبها إلي وما شاء الله عليها بدخلها عندي، يعني جيبها برضا. ولما أنا بتجوز أنا وياها لحالنا بعيد بناخذها يعني بتراضي بس بدون قضية العقد والزواج، صار حرام وزنا. طب ما هو الهدف الوصول، المسألة النهائية واحد، إني أنا خلص بنيت فيها ودخلت عليها، لكن الفرق إنه قضية شرع. شفت التعبد؟ احنا الان بلاش. كمان نقطه ثانيه، قضيه انه لما بروح على الرجم اللي بنسميه العقبه الصغرى والعقبه الوسطى والعقبه الكبرى، وبنرمي سبع حصيات وسبع حصيات، طب ما انا برمي حجاره بحجاره، وين الحكمه؟ وين ايش الهدف يعني من الموضوع؟ لا انا بدي اقول لكم بس يعملوا هيك بدك تعملوا، ما تسالنيش ليش. هذا رب العالمين يا بنت، والله انتم مغلبيننا يا زلام. احنا نلبس جلباب ولبسات نقاب ومخنوقات والشمس والشوب وانتم كيفين وبتلبسوا سبحان الله. يعني مش المشكلة انه مشكلة، يعني الوضع بدك انت تتفخمي انه الحياة هكذا. طب روح نسأل الشجر، ليش في الظهر في ذكر وفي انثى؟ نسأل الشجر نقول له ليش، وبتزاوجوا من غير في ذكر سالب وموجب؟ النبات بدك بنت؟ مش الحيوان طلع لكم بيش يتكلم الذره، مش في سالب وموجب؟ ما هو لو ربي خلقني ولد ما كان راي. انتم انا بسمع من كثير من بنات الجيران وبقينا ولا، يعني في حاجات يا اخواتنا مش منطقي الحياه. طب ما انت يعني مكرمه والان معززه والكل بيجري وراكي والكل بده يخطب ودك والكل والكذا، ليش؟ مستحيل انه الواحد يعيش بدون المراه، بدون المراه مستحيل. خلي الرجال يا اختي، حط النسوان على جنب وخلي الرجال يعيشوا ويعرفوا كيف يعيشوا. بعيشوا يعني ما هم مش بيستغنوش عنك يعني. طب ليش انت مقللي في حالك؟ انت اللي عملت انتكاسه للمراه. انا بقول المراه هي سبب انتكاس نفسها في المجتمع، هي اللي بتقدر ترفع حالها وهي اللي بتقدم. اذا هذا هو التشريع، عشان هيك بنقول اللي هو الابتلاء، اراده الخير لابناء المجتمع والتيسير عليهم اذا كان النسخ من الخفيف الى الثقيل. شفتوا؟ وفي زياده الثواب والاجر عند الله سبحانه وتعالى، واذا كان من الثقيل على الخفيف ففيه السهوله والتيسير والكلام اللي قلناه. الان السؤال اللي مطروح، وهو انه انا بدي اجيب لك الاصل في موضوع مراعاة مصالح الناس، بيّن ذلك من خلال دراسة الناسخ والمنسوخ. يلا جاوبين. كل الأمثلة اللي ذكرناها في النسخ وهو بقاء التلاوة، بقاء التلاوة وبقاء الحكم، أو فهمتي؟ أو نسخ الحكم بقاء التلاوة، كله في مصلحة الناس، كله. الآن نقدموا بين يدي نجواكم صدقة، فيها مصلحة للناس ولا لا؟ خففنا عن مصلحة الناس، ما عندهم مش فلوس يدفع. قضية المتوفى عنها زوجها ولا مش هي؟ طب بس أنا بدي أسأل سؤال، هذا هو الجواب يعني. ما تقوليش لي ما فيش في أمثلة. طلعي أنا مرات جبت السؤال هذا ما لقيتش ولا مثال، بقول لك اذكري ذلك مع الأمثلة. الله أكبر، الأمثلة الماضية. هو لازم أنا أحط لك يعني أقول لك هاتي إيدك أكتب لك أنا يعني؟ ما هي مصالح الأمثلة؟ قضية اللي هو نسخ الحكم وبقاء التلاوة اللي موجودات يعني. أنا في عندي قضية نسخت الحكم وباقي التلاوة موجودات. كل الأمثلة هذه في القرآن إيش ما موجود هي دلالة على المصلحة. بس الآن لما بدي أتكلم أنا عن قضية اللي هو المصلحة العامة، بدي أنا أنتبه لهيك شغلة. فهمنا؟ يعني في قضية المصالح بدي أعرف أنه هنا مراعاة المصلحة العامة في القضية. السؤال اللي أنا راح من بالي، ليش لما المرأة المطلقة، قديش عدة المرأة المطلقة؟ 3 شهور و10 أيام. 3 شهور و10 أيام. 3 قروء يعني 3 شهور. المرأة المطلقة 3 قروء، قديش؟ 3 شهور. المرأة المتوفى عنها زوجها 4 شهور زائد 10 أيام. ليش؟ أول شيء 3 قروء يعني عشان تاخذ يعني تفكر الزواج مش زي هيك يعني. طب ويعني والمرأة لما بتموت زوجها ما تفكرش في الزواج؟ لا يعني تفضلها راهبة يعني؟ أريد أشوف وجه جديد؟ أنت. يا ريت تعلي صوتك بس عشان التسجيل واسمع. لأنه الإسلام بيراعي الحالة النفسية للمرأة، فبتكون لما بيبقى متوفي عنها زوجها بيكون حزن، أما المطلقة بتبقى حالة غضب. غضب يعني بيأثر في منه نتفي بس بده طويح أكثر. المرأة المطلقة بتكون تخلص من جوزها نكرهته. الله يفتح عليك. أي هي ما هي مصدقة تتخلص منه، ما يروح يتقلع، هي لا بدها تحد عليه يعني. شفتوا قضية القرآن؟ أنا مرات بقول لكم شوفوا القرآن، ما أروع القرآن في معالجة النفس البشرية ومصلحة. شفت الآن؟ انتبه. المرأة اتطلقت لأنها هي بدها شياه عن نكد نتيجة مشاكل ثابته، بدها تحد عليه يعني. بس ال3 شهور هذولا أقل في قضية تبرئة الرحم، بس عشان نشوف والله هي حامل ضايل إشي، نتأكد إنها بقى وما بتصدق إنه يوم تتأكد إنه خلصت من الحمل. اتفضلوا تعال، أي عريس جاي كويس أحسن من اللي راح، أنا راضي فيه. بس خلينا نكمل الفكرة. لكن المرأة المتوفى عنها زوجها حزنين عليه، بتحبه، هو راح منها غصب عنها مش بخطرها. وبالتالي أنا بقولش كل الأزواج، بس غالبية اللي هي أنا بتكلم. شوفي القرآن بتكلمش عن مش عن واحدة وتنتين وحالة، بتكلم عن بشكل عام إن الغالبية اللي بتفقد زوجها يعني باليوم الشهداء اللي بيموتوا في المعركة، يعني هو والله فيهم عطلي وباقي منشف ريق مرته. أنا بحكي مثلا فيه، لكن هل كلهم؟ إذن الغالبية إنه هي غالية على قلبها وبتحبه، وهذا ود وعشرة بينها، جابت أولاد بينه وبينه في حياة، وبالتالي لما يموت بالتالي بتحزن. فقضية زاد فترة يعني على أساس إكراما وبيان حتى للود اللي موجود بين الأزواج. شفتوا زاد شهر وشوية عن الأولى عشان يبين إنه المرأة إلها تعاطف مع الزوج، وبعدين بسموه هذا الحداد على الزوج. لكن المرأة المطلقة مش حداد، المرأة المتوفية حداد، وبالتالي لا تتجمل. المرأة المطلقة بتتكحلش ولا بتتغسل، انت ملاحظين؟ حتى في المرأة المتوفية الحكم الشرعي يختلف. في القضية 4 شهور و10 ممنوع تظهر مظاهر الزينة، ممنوع تكلم كذا، وحتى هي تبدي أي شيء من لبسها اللي هو اللبس اللي ممكن تتجمل إنه يوحي للآخرين إني أنا يعني مستعدة للزواج. لكن المرأة المطلقة اليوم تتطلق بكرة بتصير على الكوافير واللبسة ولواجه قريبها واجه كل الجان، بتتكلم وتستقبل الناس وبتطلع وبتنزل، ما فيش. لكن المتوفى لا، هذا دليل حزن. لكن في المطلقة مش دليل الحزن. لكن عفوا يا استاذ، يعني المطلقه لازم تضرب ظهرها ما تطلعش؟ لا لا، نتكلمش عن العده، المتوفى اللي بيقول. لكن المراه المطلقه بصوره عامه، ان افهم عليه بصوره عامه يا اخواتنا الكريمات، واحنا لليوم لحتى مش قادرين نستوعبه كنساء في مجتمعنا الاسلامي، انه قضيه الخروج والدخول للمراه بالاصل بدون سبب فهو حرام. وقرن في بيوتكن آية قرآنية، يعني أنت الأصل في بيتك، طلوعك ونزولك بده يكون محسوب عليك بدقة. أنت اللي بتقدر المصلحة، في مصلحة عامة ولا فيش مصلحة عامة؟ إذا في مصلحة عامة راح على العلم، راح على المستشفى، راح على درس، راح للكذا، أنت مع أخلك في صلة رحم آه، بس في مشاوير مش تلزمش. يعني بالله انت كل ما طلعت امك مخذاتك زي الضابط، يلا اطلع معي وانزلي معي، للبسي يا بنت كود لاقي لك عريس. بالشكل اماتنا بسووا. وبالتالي بالعكس، عرس جيران جيران الجيران، شو دخل بنتي تروح لناس عرس لان لا صله رحم ولا صله قرابه ولا ولا، ورايحه ويا ريت كمان محتشمه وتلبس جلباب، واذا لبست جلباب بيكون شكلا ما بتصدق تصل باب الصاله عشان تخلع وتبين الفستان ابو الست مليون وابو العشره مليون وابو الكذا. هذا كمان جريمه، ان تخلع المراه لباسها في بيت غير بيت الزوجيه فهي ملعونه حتى تعود، لعنتها الملائكه حتى تعود. حتى ان شاء الله من تروحها في عرس مين؟ يعني عرس اخوك انت بتفكري انه اليوم احنا في عندنا مشاكل؟ انا دخلت في مشكله من المشاكل احد الشباب ومن العرس اخوها، وراحت على العرس في الصاله معروف الصاله، اجوا هذول صوروا فيديو عرس اخوها. المشكله مش هان، المشكله بعد هيك، انه هذا الاخ راح على نسايبه على ابن عم مرته، رايح عنده زوره، وكان حتى في قالوا انه عدايل، يعني هم مخذين الخوات او شيء، وهم اللي هو قاعد فتحين اللي هم. انا كمان بقول الحق عليهم، انا اقول اللي هو قاعد يتفرج معهم. بعد شوي اللي هي مرته وايش لابسه يعني، قام وخذ الضغط رج الا بده يكسر الشريط. قالوا له لك كيف؟ قال هذه زوجتي. قالوا يعني انت لك ساعه قاعد بتتفرج ولا ما جات مره؟ قال بسرش هو الحق عليه، اجوا لما يقضوا عندي في الموضوع. قلت لهم انت يعني اولا انا بنصحكم كانسان مسلم انه هذا الشريط ألا يتداول، لأنه كثير ما احنا فيش أمان، الشريط قاعد بينتقل، فيش شريط بظل العريس والعروس وخلص. وبعدين كمان أنا كعريس لما أشوف أخت مرتي وبنت خال مرتي وبنت عمة مرتي وقاعدة بترقص، يعني صح؟ ما هو كمان حرام. عشان هيك أنا بقول لكم أصلا الفتاة المسلمة الأصل أن ترفض هذا، هي بدهاش أصلا بدهاش فيديو. إذا بدها أكثر شيء تأخذ لها كم لقطة من الصور وتحطها هي اللي تحتفظ فيها مش مع جوزها، كمان هي في البيت وممنوع لحدا. وبالتالي هذا بدي أقول والله للذكرى. لكن أما يجيب واحد يصور وواحدة حتى لو واحدة، طب بدك تحمضي الفيلم كيف حتحمضي؟ احنا ايش بدنا من كل الناس؟ إذا الناس في حرام احنا نروح في حرام؟ ما احنا بنقول لك قاعدين انه هذا حرام، عشان هيك في مشاكل. آخر حاجة لما مضطروا انه قلت لهم من حقه عليكم انه نأخذ هذا الشريط نوديه للمصور يحط على جسم زوجته الغشاء اسود، يعني عشان لما تيجي اللقطه هو يقعد وكذا، وبدوا يسووا لما تم المصالحه. هذا طبعا اذا كشف. طب في ناس بيكشفوش القضيه ولا حاجه ولا عنده ولا عند باله. فانت عشان هيك بقول حتى لو انه اخوك الاصل اخوي مش ملتزم ما اروحش. انا زوجتي راحت حضر عسر كل اخوتها ولا مره خلعت الجلباب في في في في في عرس. ليش ليش ترقص يعني؟ انا بدي اسالك، يعني هي القضيه اخوها اذا بده يصور انا بس بدي افرح، انا بفرح لاخوي وبروح ومع انه فرح اسلامي ونشيد اسلامي، لكن انها تخلع بالملابس، هل يضمن هذا الشريط ما يروحش لاخوه المراه؟ زوجة اخوي الان مؤمنه ما تعطيش الشريط لاخوتها؟ واخوتها بده يجي يحضر ما دام في فيديو ورينا عرسك يا بنت اختهم يشوفوكي. هذا الكلام اللي بنتكلم عنه. لو في ضابط شرعي، انا قاعد بتكلم بالكلام ما موجود في الواقع، لو في ضابط شرعي بمعنى انه بس إله وإلها انه الاخ وزوجته هم اللي يتفرجوا ويشوفوا، ومع ذلك انا قاعد بقول لك كمان حتى من الزوج خطير، انه انا قاعد انا الان قاعد انا ومرتي بتفرج على شريط الفرح. طب ما هي في لها صاحبات طب انا عمال بحكي لك، اذا اخذته هي على اهلها معناته بصير في حرمة، وإذا هو أخذ على أهله صار في حرمة، حتى هو على نفسه حرام. يعني أنا الآن بدي أتفرج على سن، وأنا خوات زوجتي قاعد أطبر بدونش يرقصن فارس خات أختهم مش برقصوا بهم اللبس. إلا أنا ما أتفرج عليها شيء ولابسي، يعني لابسي نقاب يعني قاعد بترقص، ما هي المشكلة يعني عندكم؟ المشكلة يا أخواتنا إحنا قاعدين مش فاهمين قضية الحلال والحرام. أنا بحكي لك مزاجنا، أنا بحكي لك عن قضية الإجرام الجريمة من وين بتبدأ؟ من هنا. يعني بأي صورة بأي شكل الآن أنا، الآن أنا أطلع على على بنات وأخت زوجتي وبنت خالة زوجتي وبنت عمة زوجتي وهي قاعدة بترقص. بلاش، يعني حتى لو كانت عمتها وخالتها ومعنا محرمات علي، لكن أحيانا المرأة لا تريد أن يطلع عليها الرجال في أمور خاصة بها. مش معقول يعني إنه ماشي بشوفها والله وهي لابسة فستان بشوفها محللة، لكن في أشياء مش محللة. أمي في الأمور تحب أن يعني إنه أمك بتحب ذلك، يعني أنا بدخل على بيتي وبطقطق على الباب والأصل إنه أطرق الباب واستأذن حتى على زوجتي حتى على على على والدتي. ليش؟ لأنه أحيانا الأم لا تريد إنه ابنها يشوف منها أشياء. الأم، فما بالك للنساء؟ إحنا اليوم من هنا بنتكلم على، أنا بقول أخواتنا الكريمات حتى يعني نختم، إحنا في قضية الدين بدنا نفهم الدين جاء يعالج مجاش الدين واقعي، بيعالج الواقع مش خيالي بالدرسهم. أنا بقول لك لا ممنوع عشان أنا بتكلم بدي افترض افتراضات، فش افتراضات، هيك الواقع، هذا الواقع. حتقولي لي والله اليوم الآن لما في قضية الصور الدور الفات انا خواتي تزوجوا، ولما جيت انا بدي انا دكتور انا شو بدي ادخل في صاله انا اسوي، وقال اختي بدي ادخلها، طيب دخلتها، بدخلها لعند المسرح وانا خلص بنتخي دوري، بدخل النسوان لانهم كلهم اول ما هم رايحات كلهم لبسات. خلينا افترض هالافتراض، والله انتم اهل الزوج او اهل الزوجه، ادخلوا اولا خذوا صور عاديه ولقطات ولا سلام عليكم اطلعوا. خلص انتهى دور العريس، كمان لا يقعد ولا لبس ولا غيره. احنا اليوم وبدينا نفس القضيه خواتنا، هذه قضيه عادات، هذا موضوع طويل الصحيح وبدناش نتكلم فيه طويل. تفضل دكتور. انا صار معي موقف يعني من شيء اسبوع، ابن عمتي تجوز وانا ما اصلا ما كنت بدي ارقص، ما كنت بدي احضر العرس اوكي، وما كنت بدي يعني ارقص وما رقصت، فعمتي عتبت علي. تعتب تعتب، فانا ما اصلا ما كنت تعتب. انا بقول لك والله انا ايش بده من الجون من عند ربنا؟ هل الآن عمتك بدها تقف لك شفيعة يوم القيامة؟ يعني أنا الأصل الإنسان داعية يدعو بشخصه. خلينا نختم في الناسخ والمنسوخ، جاء يراعي المشاعر، زي ما المرأة المطلقة والمرأة المتوفى عنها زوجها قضية المصالح. أنا بقول الإسلام جاء يعالج النفسية البشرية، من هنا بنقول هذا اللي بحببنا في ديننا، لأنه دين واقعية. دين إيش؟ دين واقعية بيعالج الواقع، دين الإيجابية بيعطيني للمصلحة والأفضل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تطبيق هذا الأمر. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصيتنا إن شاء الله الحق والصبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.